وما عند الله خير وأبقى.

Thank you.

أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. أقل عثرتهم وأجب دعوتهم وكفر سيئاتهم وأعظم أجورهم وأحسن إليهم واغفر ذنبهم واستر عيبهم وأسعد قلوبهم وأنر ذنوبهم وأقر عيونهم. اللهم شاف مريضهم وعاف مبتلاهم. اللهم شاف مريضهم وعاف مبتلاهم. اللهم أحسن خاتمتهم. اللهم أحسن خاتمتهم وتوفهم وأنت راض عنهم. اللهم اغفر لمن مات منهم. اللهم اغفر لمن مات منهم. اللهم اغفر له ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبورهم من فيض رحماتك من شآبيب رحماتك. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما ومن كان منهم معذبا فأبدل عذابه نعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بيض لنا من ذرياتنا من يدعو لنا. اللهم بيض لنا من ذرياتنا من يدعو لنا. اللهم بيض لنا من ذرياتنا من يدعو لنا بعد مماتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. لا إله إلا الله عدد ما متى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا حضرتنا السكرات. يا رجاءنا إذا حضرنا الموت. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا حضر الحساب. اللهم لقنا الجواب. اللهم لقنا الجواب. اللهم لقنا الجواب واجعل حضورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وآنسنا فيها بأعمالنا الصالحة. وآنسنا فيها بأعمالنا الصالحة اجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم لا تجعلها حفرة من حفر النار. سبحان ذي العزة والملكوت. سبحان ذي القوة والجبروت. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان من تعطف بالعز وقال به. سبحان من الذي تمجد وتكرم به. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي المجد والكرم. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان مطيل عثرات المذنبين. سبحان قابل توبة التائبين. سبحان من لا يتعاظم ذنبا أن يغفره ولا حاجة أن يعطيها. يا حي يا قيوم يا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك يا الله لا تحرمنا رؤيتك، اللهم لا تحرمنا رؤيتك، اللهم لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا ومعاصينا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى. لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهلك السحر. يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وجل كل شيء له وقضع، يا سامع كل شكوى، يا رافع كل بلوى، يا منقذ الغرقى، أنت أقرب قريب، حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. قلوبنا لك مفضية وسرنا عندك علانية. العبد عبدك والأمة أمتك والأمر أمرك والحكم حكمك، وأنت الله لا إله إلا أنت. كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما قدرناك حق قدرك. إلهنا عبادك سوانا كثير، ولا رب لنا سواك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من عنت الوجوه لعظمته، يا من عنت الوجوه لعظمته، يا من عفا عن المسيئين برحمته، يا من عفا عن المسيئين برحمته. ونحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون، هذه أكفنا ما ربعت إلا لك، وجباهنا ما سجدت إلا لك. خجل العاصون من مراقبتك، وأطلق المذنبون حياء منك، فلك الكبرياء ولك العظمة. لك الكبرياء، لك العظمة يا جليل، يا كريم، يا وهاب، يا ستير، يا من ينزل في هذه الساعة المباركة ليجيب السائلين ويعطي الظالمين ويتوب على التائبين. جئناك مستبشرين فاغفر لنا يا الله، وجئناك تائبين فتب علينا يا الله. رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا، وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا. فما أعلمك على من عطاك، وما أقربك ممن دعاك. نحن يا رب ما عصيناك، إن عصيناك انتهاك بعذابك، ولا استكلافا في مراقبتك، ولكن ضرنا وقوع إمهالك وسترك المرخى علينا، فمن من عذابك ينقذنا. وبحكم من نتعلم انقطعت حبلك عنا. نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة، نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، إن لك في كل ليلة عند الله من النار، وأنت تخلق ما تشاء وتختار. ما كان لأحد من خلقك الخيرة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اكتب لنا عذابك من النار. يا رب يا رب اكتب لنا عذابك من النار. يا رب حرم وجوهنا على النار. يا رب حرم وجوهنا على النار. يا ربنا طمعتنا فيما عندك فطمعنا، ورغبتنا فيما عندك فرغبنا، ودعوتنا فأجبنا. لبيك وسعديك بك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم حقنا علينا اعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا تقبل صيامنا وصيامنا وقراءتنا ودعاءنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.